أو بدين موسى في ذلك الوقت، لأنه لم يصل إليه رسول. فهل يجب عليه أن يؤمن بها؟ لا لا يجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وكان الله تعالى وعده قبل ذلك 30 ليلة وأتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعده الله تعالى لمناجاة هذه المدة، وأناب أخاه هارون على قومه وقال: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكان هارون خليفة موسى في قومه حين ذهب لميعاد الله عز وجل. ثم إن بني إسرائيل لعتوهم وعنادهم اتخذوا عجلا من الذهب، اتخذوه إله، وكان صاحب هذه الفكرة رجلا يقال له السامري. صنعوا من الحلي الذي قيل إنهم أخذوه من حلي آل فرعون، صنعوا منه ثورا عجلا، وجعلوا له جوفا تدخل منه الريح من الدبر وتخرج من الفم، فإذا دخلت الريح سمعوا له صوتا كخوار الثوب. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. موسى ذهب يطلب إلهه فضل، ولهذا مضت 30 ليلة وزال يطلب هذا الإله، ولكنه نسي وظل وتاه. وهذا إلهكم وإله موسى. فجعل هارون يذكرهم بذلك ويقول: إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وهو نبي، ولكنهم أصروا استكبارا وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وأصروا على عبادة العجل. رجع موسى عليه الصلاة والسلام ووجدهم على حال ليست مرضية، على خلاف ما فرقهم عليه، وغضب، ألقى الألواح وهي التوراة التي كتبها الله عز وجل بيده، ألقاها من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه بشدة، ويقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع. وكان هذا من شدة الغضب، وإلا في حال الرضا لا بد أن يسأل أولا كيف ضلوا، قبل أن يقول: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبع. لكن الإنسان بشر، يعتريه ما يعتريه من الحال البشرية. قال: يا ابن أم